من طعام وشراب وما أشبه ذلك فهذا باطل، هذا باطل لازم الإثبات لله. وكذلك لو أردت جسما مماثلا للأجسام فهو أيضا باطل ينزه الله عنه. نأتي إلى كلمة الحيض، الحيض أو التحيض أو ما أشبه ذلك. يقول أنت إذا قلت إن الله تعالى بذاته فوق خلقه لازم أن يكون منحازا أو في حيض أو متحيزا أو مثل هذا التعبير، فنقول كلمة حيض ما ورد لا إثباتا ولا نفيا فنتوقف في لفظه. أما معناها فنسأل إن أردت بالحيض أن الله عز وجل تحوزه المخلوقات وتحيط به فهذا باطل ممتنع على الله عز وجل. وإن أردت بكلمة حيض أنه منحاز عن المخلوقات بائن منها فهذا حق، فهذا حق. فهذا الشيء لأنكم الآن لو طلعوا كتب المعتزلة أو الأشعرية وجدتم يلزم من ذلك حيض، يلزم من ذلك هذا أن يكون متحيز وما أشبه ذلك. احنا نقول ليش انكم تجلبون علينا نعم في هذه العبارات؟ نحن لابد ان ننازلكم في الميدان حتى نعلم ماذا تريدون بالتحيز او بالحيض او ما اشبه ذلك. كلمه الجهه ايضا يقولون انه ما يجوز انك تقول ان الله في جهه. اذا ماذا اقول؟ فتقول ان الله في كل مكان، أي جهة تكون فالله فيه، أو تقول إن الله سبحانه وتعالى لا داخل العالم ولا خارجه ولا متصل ولا منفصل ولا فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال. معدوم. أين معدوم؟ قال يعني الأول مذهب الحلولية من الجهمية والثاني مذهب المعطلة النفاق. الحلولية من الجهمية وغيره، والثاني مذهب المعطلة النقاط. وما تقول إن الله في جهة أبدا، إما قل في كل مكان ولا قل ليس في مكان. طيب هذا ماذا نقول له؟ نقول كلمة جهة لم ترد في القرآن ولا في السنة لا نفي ولا إثبات، لكن لماذا؟ لأنها تحتمل حقا وباطلا، وجاء بدلها مما لا يحتمل إلا الحق إيش؟ العلو. جاء العلو، فنقول بناء على أنك جاءت وتقول أنه يلزم من كذا أن يكون في جهة ننازلك، نقول إن أردت بالجهة ما فوق العالم والله تعالى فوق العالم بلا شيء ولا يحيط به شيء من المخلوقات. وإن أريد وإن أردت بالجهة ما تحيط بالشيء إحاطة الظرف بمظروفه فإذا أردت أن الله في جهة يعني في مكان يحيط بالله عز وجل كإحاطة الظرف بالمظروف فهذا باطل ولا يمكن أن يتصف الله به، لأن الله تعالى أعظم من أن يحيط به شيء من مخلوقات السماوات السبع والأراضين السبع في كف الرحمن كخردلة في كف أحدهم، وقد وسع كرسيه السماوات والأرض وكرسيه موضع قدميه، ومن كان هذا عظمته فإنه لا يمكن أن يكون في جهة تحيط به. واضح الآن؟ فإذا نستفصل في المعنى ونقول إن أردت كذا فهو حق، إن أردت كذا فهو باطل. أما بالنسبة للفظ فإننا لا نتكلم به إثباتا ولا نفي، لأن ذلك لم يرد في القرآن لا إثبات ولا نفي. وهذه الأشياء التي ذكرنا بها يمثل بها شيخ الإسلام ابن تيمية لأنها هي ديدن هذا التعطيل. كل ما أراد